له معقبات من بين يديه. هل قوله سبحانه له أي لله معقبات يعني ملائكة يحفظون العبد من بين يديه من أمامه ومن خلفه من أمر الله أي بأمر الله، على أن حروف الجر تتناوب، أم لها وجه آخر؟ أعيد صياغة الوجه الأول. الآية فيها قولان شهيران. القول الأول أن قوله تعالى له أي لله سبحانه معقبات أي ملائكة تتعاقب عليك، يذهب فريق ويأتي فريق كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهؤلاء معقبات. هنا له معقبات لله معقبات، ملائكة تتعاقب، بعضها يذهب وبعضها يجيء من بين يديه أي من أمامك أيها الإنسان، ومن خلفه ومن خلفك أيها الإنسان، وقيل من بين يديه أي من بين يدي المخلوق عموما ليس الإنسان فحسب، ومن خلفه من خلف المخلوق عموما أيا كان، يحفظونه بأمر الله. فالباء تناوبت مع من على الوجه القائل بتناوب أحرف الجر، يحفظونه بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا جملة عارضة يأتي معناها، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فكتقريب لما ذكر، وأنت تمشي يا ابن آدم قيض الله لك ملائكة تمشي أمامك، وملائكة تمشي خلفك، وكذلك عن يمينك ملائكة، وعن يسارك ملائكة، وإن كان هؤلاء حفظ، إذ الله قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، فملائكة أمامك وملائكة خلفك وملائكة عن يمينك وملائكة عن شمالك. وفي حديث آخر في سنده ضعف، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يغضب الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فهناك ملائكة في الأمام وملائكة في الخلف، وعن اليمين وعن الشمال، كل هؤلاء يحفظونك بأمر ربهم من أي شيء لم يقدر عليك. فإذا رماك شخص بحجر ولم يرد الله أن تصاب، حفظتك الملائكة بإذن ربها، وإذا قدرت عليك الإصابة تنحت عنك الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله. إذا رماك شخص بسهم أو برصاصة ولم يرد الله لك أن تصاب حفظتك الملائكة بإذن ربها. إذا أراد الله لك أن تصاب تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله سبحانه. فهذا المعنى الأول، وهو ويشهد له آخر الآية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي لا مانع له، وما لهم أي لبني آدم وللخلق من دونه من وال، أي من ولي يتولاه. والمعنى الثاني أن قوله تعالى له، أي لابن آدم، للملك وللرئيس، للأمير وللوزير، للغني وللكبير، حرس اتخذ الملك الدنيوي والرئيس الدنيوي حرسا، حرسا من الأمام كما ترون مواكب السيارات ونحو ذلك، حرسا من الأمام وحرسا من الخلف، حرسا عن اليمين، حرسا عن الشمال، حرسا يسبقونه قبل أن يأتي المكان الذي يريد الذهاب إليه، يمهدون له الطريق. كل هذا يتخذ، لكن إذا أراد الله بأمر سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله سبحانه أن ينفذ في هذا الرئيس قدر الله نفذ فيه المقدر، وما استطاع الحرس أن يصنع شيئا. وهكذا قال فريق من العلماء على أن له هنا عائدة على الملك الدنيوي أو على الرئيس في الدنيا أو الوزير أو الكبير أو الأمير أو نحو هؤلاء المترفين أو الأثرياء. أما قوله تعالى في كتابه الكريم في ثنايا هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معناها غير الذي ذهب إليه الناس عند الجمهور من المفسرين. فالذي يراه الناس عن العامة أن الحال الذي بك لن يتغير إلا إذا غيرتها أنت، إلا إذا أنت غيرت، وهذا ليس عليه الجمهور من المفسرين. إنما المفسرون جمهورهم، وإن كان هذا الذي ذكرته وجها، لكن الأكثرون من المفسرين على أن المعنى أن الله لا يغير ما بعبده من نعمة إلى نقمة، ومن سعة ورخاء إلى بؤس وشقاء، إلا إذا غير حاله من طاعة إلى معصية. لا يغير عموم النعم إلا إذا أنت غيرت أحوالك من طاعة إلى معصية، من استقامة إلى انحراف، من عفاف إلى بغاء، فنعم الله تتحول عنك. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق، فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله عز وجل: ميقاتهم أجمعين، أي يجمعهم كلهم، أولهم وآخرهم، أي يجمعهم كلهم أولهم، أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي لا ينفع قريب قريبا، كقوله سبحانه وتعالى: